ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا Oh, my God. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا إنما توعدون واقع فإذا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ